هذا سائل من سوريا أبو مراد، يقول كيف يكون الحج المبرور سماحة الشيخ؟ مثل ما في الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يرفث ولم يفسق رجاء كيوم ولا يثوم. هذا الحج المبرور الذي معه التوبة الصادقة، لا ليس معه فسق ولا رفث. هذا الحج المبرور الذي قد سلم من الإصرار على المعاصي ولم يأتي الرفث هو الجماع، لم يسجد حجه بالجماع هو الرفث. المقصود أن الحج المبرور هو الذي يحج وهو غير مصر على السيئات وتاب إلى الله منها. جزاكم الله خيرا.